قال المصنف رحمه الله تعالى: فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامته الحج لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أكثر آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. وقد أشار إليه بقوله: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خواف، بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينه وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليهم ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. الحمد لهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. طبعا هذا كل هذا استطراد من الشارح رحمه الله لشرحه للآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والرسول والعلم القائم القدس لا إله إلا هو العزيز. قال المؤلف رحمه الله في بيان هذه معنى شهادة الرب تبارك وتعالى على أنه الله الذي لا إله إلا هو: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أي شهدوا وأولو العلم أي شهدوا قائما بالقسط، حال كون الرب جل وعلا قائم القسط بالعدل لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال هذه الشهادة تتضمن أربعة مراتب. المرتبة الأولى هي العلم، علم الله تبارك وتعالى يعني لباله. مرتبة ثانية تكلم الله بهذه الشهادة وإعلان هذه الشهادة. مرتبة الثالثة إعلام خلقه سبحانه وتعالى بهذه الشهادة. المرتبة الرابعة هي إلزامهم بها، أن هذه أنه يعني أنه لا إله إلا هو ألزمهم بهذا كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال إن من يعني من إعلام الله تبارك وتعالى لهذه الشهادة أنه يشهد برسله بالحق الذي جاء به، وأن الله تبارك وتعالى قد أيد الرسل بالبينات في هذا الأمر، لأن هذا من شهادة الله تبارك وتعالى لهذا أنه أقام رسله بالبينات. فقال كل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى قال سبحانه لكمال عبده ورحمته وحسن وحكمته ومحبة العز وإقامة الحجة لن يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه. فكل نبي أرسله يرسل آية تدل على صدقه فيما أخبر، وذكر الآيات هنا قال ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فقول الله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لقد أرسلنا رسلنا بالبينات اللي هي الدلائل الواضحات على صدقه، وقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني أرسلنا هؤلاء الرسل بالبينات التي تدل على صدقهم والزبر اللي هي الكتب المكتوب. وقال تعالى قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، هذا كلام اليهود أنه قد الرسل الذين جاءوا البينات. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين. ثم ذكر يعني آية هود وأن قومه قالوا له يا هود ما جئتنا بالبينات، وإنه ما جاب بينة ودليل مثل ما يعني ظاهر كالرسل السابق. فجاء المؤلف رحمه الله وبين الآية التي يعني أرسلها الله تبارك وتعالى مع هود، وهي تحديه لقومه قوم مجرمين يعني لا يتورعون من ظلم الآخرين، كما قال لأنهم كانوا يرون أن أنفسهم أقوى الناس، قالوا من أشد من نافوس، ورسولهم وصف يعني إجرامهم قال وإذا بطشتم بطشتم جبار، يعني إذا بطشتم بغيركم وبطشتم جبارين حالكم الجبارين، الجبارين اللي هم لا يقيمون وزن لمن يعني يذلونهم وينتصرون عليه. ومع ذلك هذا هود جاءهم وتحداهم وقام في وجوههم، دعاهم الله تبارك وتعالى بين أن ما عليه ما هم عليه هم الشرك، وخاطبهم بهذا الخطاب القوي كما في قول الله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فخاطبهم بهذا الخطاب وتحداهم وقال لهم يعني فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها من ربي على صراط مستقيم. فالتحدي لهم عند هذا وقولهم فأجمعوا أمركم يعني اجتمعوا كلكم ولا تمهلوني وتعالوا يعني اطلبوا أذاي ولن تصلوا إلى يعني شيء من هذا لأني أنا متوكل على الله. يقول هذه أعظم آية، أعظم آية من الآيات أن يعني يتحدى هؤلاء القوم المجرمين وهو وحده دون حماية ويتحداهم ويقول لهم إن الله تبارك وتعالى يعني معي وناصرني عليه. يقول يعني هذا من أعظم البراهين على أنه رسول الله. يقول هنا قال المؤلف رحمه الله ومع هذا فبينت يعني هود من أوضح البينات لمن وفق الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كيدوني يعني اسعوا في كيد، الكيد هو إيصال الضر الآخر بطريق خفي، ثم لا تنظرون لكن هدوني إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها نرجع على صراط المستقيم. يقول فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة، ومش فقط يعني أمة عظيمة، أمة عظيمة متجبرة مجرمة بهذا الخطاب غير ججع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قال جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينه وما هم عليه، إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أن وليه وناصره، أنه أي الله سبحانه وتعالى وليه وناصره وغير مسلط له معنا. ما يقدر يسلط عليه لأنه مع الله والله خير. ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم المخالفة أنه بريء من دينه وآلهتهم التي يولون عليه ويعادون عليه ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم له. قال لهم هذه الآلهة اللي انتم تولوا عليها وتعادوا عليها ايش ولوا عليها، يعني اللي ما هم على عبادة هذه الآلهة هو أخوهم يحبوه كده، واللي عادي آلهتهم يصبح أكبر عدو لهم ويقوموا في وجهه. فقال لهم أنا هذول أعدائي. وازدراهم يعني احتقر هذه الآلهة. قال لهم بعد ذلك، قال أكد ذلك عليهم بالاستناة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على سيده وشفاء غيظه منه ثم يعاجلونه ولا ينذلونه، ثم قرر دعوتهم أثناء تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم النصر وتأييده أنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشرك به أعداء. يقول أي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء؟ فهذه كذلك معجزة، يعني من المعجزات الشاهدة أن كل الرسل والأنبياء قد أيدهم الله تبارك وتعالى بالمعجزة تدل على الصدق. ثم سيأتي يقرر المؤلف هذا المعنى كذلك، أن هذا إذا المقرر اللي هو أن الله يؤيد الرسل بالأدلة التي تثبت صدقهم، مأخوذ هذا من كذلك من اسم الله تبارك وتعالى المؤمن. نعم. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو البشر، أي القرآن، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أنه يري العباد من آياته، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. استطراد المعنى الذي صار فيه المؤلف رحمه الله من أن الله تبارك وتعالى يؤيد الرسل بالأدلة يعني الواضحة ليكون هذا حجة منه سبحانه وتعالى على عباده وتصديق هؤلاء الرسل فيما جاءوا به، أن هذا أيضا من معاني اسم الله المؤمن، وقال إن المؤمن فسر ب يعني تفسيرين من أحد هذين التفسيرين اللي هو المصدق المؤمن. المؤمن اسم لله تبارك وتعالى، هذا الاسم ضمن صفه. فقال هنا يقول إن من معاني اسم المؤمن أنه المصدق الذي يصدق رسله بما يعطيهم سبحانه وتعالى من الآية، كما قال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية. الآيات الأفقية اللي هي يعني منظورة، ولكن النفسية يعني ما في أنفسهم. فهذا أخذها المؤلف هنا من قول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق الأفق، أصل الأفق هو يعني ملتقى السماء والأرض عند يعني نهاية النظر. فلما يشوف الإنسان في نهاية النظر يشوف انطباق السماء على الأرض، هذا أفق. وأخذ منه كل جهة، يعني في الآفاق يعني في كل الجهات، يعني في كل الجهات. فمثلا يريهم الله في السماوات، في البحار، في الأشجار، في كل المخلوقات. هذه من معاني الآفاق. وفي أنفسهم يريهم الله تبارك وتعالى هذه الآية في أنفسهم، سواء في أنفسهم يعني من أعظم عظم خلق الله تبارك وتعالى في بدن الإنسان، أو في أنفسهم من الآيات التي يجيها الله تبارك وتعالى عليه عذاب لهم، تصريف من التصاريف التي يعني تعيدهم إلى الله تبارك وتعالى. قال فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العبادة من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. هذا انتهينا من هذا. ثم بعد ذلك يقول ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. نعم. ثم ذكر وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الإصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس، بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه، وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصف به رسله وما خفي عنه ووصفه به رسله، وأنه تعالى الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه. نعم. انتقل المؤلف من يعني كله الآن هو ما زال في تقرير هذا المعنى. المعنى الذي يريد أن يقرره الآن هو بيان أن الله تبارك وتعالى يؤيد رسله بالآيات الدالة على صدقه. فقال إن هذا المعنى إذا مأخوذ من اسم الله المؤمن، وكذلك من اسم الله الشهيد. قال فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليه متفاصيل. هو ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شهيد هذه اسم فاعل صيغة مبالغة من جد، فاعل شاهد. فالله مشاهد لكل خلقه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء. قال هذا استدلال بأسمائه وصفاته. المهم هننتقل الآن لمعنى كيف، يعني لما جاء الاسم الشهيد قال هذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته. واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. كلمة الاستدلال اللي هو طلب الدليل، طلب الدليل. فيقول إن الآن القضية التي نحن فيها اللي هي ما ذكرناه من أن الله تبارك وتعالى يؤيد رسله بالأدلة الدالة على صدقه، فيقول إحنا استدلينا على هذا المسألة بقول الله وكلماته، قول الله كما قال الله تبارك وتعالى سنريه ما يأتينا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى أنه سيصدق رسله بالأدلة التي يطلع العباد عليها في هذه الآفاق. فهذا استدلال بكلمات الله تبارك وتعالى، واستدلال بآياته الأفقية والنفسية، هذا استدلال بأفعاله ومخلوقاته، مفهوم؟ وبعدين قال فيه احنا الآن لما نقول ان هذه مأخوذ من اسم الله الشهيد، مأخوذ من اسم الله المؤمن، هذا استدلال بأسماء الله. ثم لما جاء استدلال بالأسماء بدأ يدخل في يعني هل هذا دليل؟ قال هل هذا دليل؟ قال فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته؟ فإن الاستدلال بذلك لا يوعد في الاصطلاح. مقصود بالاصطلاح اصطلاح أهل المتكلمين، اصطلاح أهل الكلام، هو غالبا في يعني شرح ابن أبي العز وجه كلامه غالبا إلى طوائف كثيرة من المخالفين للمعتقد الصحيح، منهم أهل الكلام ومنهم أهل التصور القائلون في كل الذين قالوا في صفات الله بغيره. فيجي كلامه يقوم يكون رد على هؤلاء مرة ورد على هذا ورد على هذا. فكلمة إن هذا قوله فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك يعود للاصطلاح، يعني ليس في اصطلاح المتكلمين أن يستدل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لكن لا شك أنه في في في في اصطلاح يعني المسلمين أهل السنة والجماعة نستدل بأسماء الله وصفاته. بدي أدلل على معنى من المعاني، استدل بأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، هذا هو أساس الدليل. فأنا لما أقول مثلا أريد أن أدلل على أن يعني هذه كل الخلق هذا خلقه الله، استدل بأسماء الله، قول مكفى الله تبارك وتعالى الله خلق كل شيء، استدل على أن الله مستوي على العرش، استدل بكلمات الله، فإن الله تبارك وتعالى هو المستوي على عرشه سبحانه وتعالى كقوله جل وعلا رحمن العرش استوى. فبيقول هنا إنه لا يعهد في الاصطلاح كيف يقول يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح اللي هو اصطلاح المتكلمين. نعم. قال في الجواب، الجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به ويعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات يظهر على يديه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله هو ما يعجز عن مثله قوي البشر ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. نعم، يعني يقول ان الاستدلال باسماء الله تبارك وتعالى وصفاته على هذه القضيه، القضيه اللي احنا فيها، وهي قضيه ان الله تبارك وتعالى يؤيد رسله بالادله التي تدل على صدقه، يقول ايضا نستدل بهذا باسماء الله وصفاته، لان اذا عرفنا ان الله على كل شيء شهيد، يعني مطلع على كل شيء، طيب هذا دليل على صدق الرسل، لأن الرسل الله تبارك وتعالى أيدهم بمعجزات، نصرهم، أعزهم، قواهم، عمل لهم خوارق كثيرة، قوة كثيرة ما يقدر عليها البشر، فهذا دليل على أنهم رسل الله حق. لما؟ لأن لو كان هذا ليس رسول الله فشلون يكذب على الله يقول أنا رسول ويقول يشرع للناس دين ويفعل بيت ويدعو الناس إلى شيء وهو يكذب على الله، ثم الله يؤيده وينصره ويقويه، أو يخليه و يفتري هذا الافتراء ثم لا يظهر كذبه؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. يعني لا يمكن أن الرب الإله الذي مطلع على كل أحوال خلقه المتصرف فيهم لا يمكن يترك من يكذب عليه، بل من يكذب على الله لا بد أن يظهر الله الكذب. فلو كان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مفتري على الله كما يقول الكفار انه مفتري على الله وانه افترى بيته وانه اتهرب، يبقى كيف ربنا يعيده بهذه المعجزات الباهره، وكيف ينصره وكيف يقويه وكيف يجعل دينه هو الباقي ويهلك اديان الاخرين؟ ان هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. وهذا استدلال باسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ان الله السديد يستدل على هذا الامر في اسماء الله وصفاته، ان من اسماء الله تبارك وتعالى الشهيد، انه مشاهد ومطلع على كل شيء، ومن اسمائه سبحانه وتعالى انه القوي العزيز، ومن اسمائه انه المؤمن، يعني الذي يصدق الصادقين ويكذب الكاذبين. واحد يكذب واحد يكذب ويفتري على الله، معقول ان ربنا يتركه؟ كيف لو كان محمد هذا كاذب على الله وقال هذا الدين هذا أتى به من عند نفسه، كيف يعيد هذا الدعيل ويقوي هذا القوة؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن لو كان الأمر على هذا النحو يصير في تلبيس على الناس، يمكن أن الله يلبس على الناس وواحد يكذب عليه ويفتري عليه وكذا ويقوي، كل من يفتري على الله لا بد يطاح الله تبارك وتعالى. وأما الصادق فإن الله يصدقه ويؤيده حتى يبتل تبين أنه الحق. فهذا استدلال بصفات الله، بصفات الله وبأسماء الله على هذا الأمر. فهنا بيرد على الـ على الـ على أهل الكلام، يقول هذا ما يعد في الاصطلاح، يعني ما يعد في اصطلاحهم، وإنما اصطلاحهم هم الأدلة عندهم إنما هي بالقضاء الكلامية، كيف نستدل بيدك؟ فقل لهم لا، هذا الاستدلال بأسماء الله وصفاته يعني استدلال صحيح. لكن يأتي بعد ذلك المؤلف يخرج شوية عن الموضوع. نعم. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. نعم. يعني من جوز أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يكون هذا الرسول محمد بن عبد الله كاذب عليه، وانه يجوز انه يكذب عليه ثم يقويه وينصره ويؤيده في بدر وفي غيرها ويجعل دينه هو يعني كل ما يتكلم به يقع ويؤيده على هذا النحو، يقول هذا الذي يجوز هذا من يقول هذا الأمر يكون جائز، يكون قد افترى على الله عز وجل أعظم الكلمة، وقد سب الله أعظم السب، ولم يؤمن بصفات الله تبارك وتعالى. يكون هذا قدح لله، مش قدح في الرسول فقط، قدح لله سبحانه وتعالى. كيف يقوي شخص يكذب عليه هذا الكذب ويقول عليه هذا الكلام هذا؟ نعم. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله. هذا الكلام باب الشيخ إنما هي يعني الحقيقة أنها من السقطات. يعني يقول القرآن مملوء من هذا الطريق، نعم، أما هي طريق الخواص، ما في شيء اسمه خواص وغير خواص، يعني ليس هناك شيء اسمه خواص، هذه من السقطة. وللأسف أنه سيأتي بعد ذلك يبين أن هذه المستخدمات، لكن برضو يعني أخذه يعني بعض الـ الـ يعني الصوفية في الصلاحات منها. ما في شيء اسمه في طريق خواص وغير خواص. الخواص سيأتي أن هذا دائما الصوفية يقسم يعني الناس في مقابل الدين. ايش معنى ايش طريقة الخاصة وخاصة الخاصة؟ ما في شيء في الدين اسمه خاصة والدين، هذا العلم للجميع، لكن في انسان يعلم، يعني انسان هداه الله تبارك وتعالى وعلمه، وانسان يجهل، في عالم وجاهل، نعم، في فقيه وغير متفقه. اما ما في خاص وغير وعام وخاصة الخاصة، ما في شيء من هذا. وانما هذا الباب باب اخترعه الصوفية لبيان أن الأخذ بنصوص الكتاب والسنة شغل العوام هذا، وأما هم لهم طريق خاص، طريق خاص للاستدلال والفهم للدين، غير طريق عموم الناس. وبل طبعا يبالغ بعضهم فيجعل الرسل دول من العامة، فالرسل والصحابة عندهم من العامة، وهم لهم طريق أفضل من طرق الرسل ومن طرق الدين. نعم. ممكن تأويل عن طريقة العلماء؟ لا لا، ما أبي، ما في حد يسمع علماء في الخارج، خير إن شاء الله هذا الكلام. نعم. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وأضعاف ذلك في القرآن: وهذا الطريق قليل سالكها، وهذه الطريق قليل سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص. هذا هو الكلام اللي موصله، هذه الطريق لو سمعتك الخواص، وإن قليل سالكها ولا يهتدي إليها إلا الخواص. الصحابة كلهم والتابعون وتابع التابعون كلهم على هذه اليد، على الاستدلال يعني بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، على يعني ما يليق به وما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم. فالقرآن العظيم قد اجتمع، لا لا، قبلها قال: وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة. الجمهور اللي هم دول بقى العامة دول، قال الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. هذا الكلام مصحف، هذا الكلام هو نفس كلام الصوفية في جعلهم يعني مواقف الناس في إزاء الدين أنها تنقسم إلى ناس خاصة لهم طريق خاص للفهم، وناس عام، أو عامة وجمهور، أو خاصة وجمهور، ما في شيء اسمه خاصة وجمهور. هو طريق واحد للفهم والعلم عن الله تبارك وتعالى. أما قوله بعد هذا الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، شو الكلام هذا؟ وطريق الجمهور استدل بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأنصح، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. نعم، الله يفضل بعض خلقه على بعض، لكن العلم بالله تبارك وتعالى يعني فنزله الله في كتابه وفي سنة رسوله، وهذا يعني يعني مبذول لكل أحد، وهذه طريقة أهل العلم والعلماء، يعني أن يعلموا عن الله تبارك وتعالى واستدلوا بآيات الله تبارك وتعالى ومن آياته معاني أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض، فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع فيه في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسله على صدق رسوله ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قوله القرآن هو الدليل والمدلول عليه، يعني هو دليل على الأحكام، وهو الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن من حيث هو دليل على صدق الرسول، دليل على صدق الرسول أن الإعجاز الذي الله تبارك وتعالى أنزله معجز، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل. وهو الدليل كذلك على كل ما يدل عليه، يعني عندما نقول مثلا يعني ما الذي يدلنا على أن الله هو الله الذي لا إله غيره، نستدل بآيات الله بالآيات القرآنية المنزلة على عبد. ما الدليل على أن الصلاة واجبة؟ أن الله تبارك وتعالى يقول: وأقيم الصلاة. نعم. فهو مدلول عليه كذلك من أنه يعني هو المطلوب، يعني القرآن كذلك مطلوب أن يعلم أنه كتاب الله تبارك وتعالى وأن فيه الهدى والنور. نعم. وإذا عرف أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. هذا الكلام كذلك فيه يعني فيه نظر. توحيد الإلهية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. الرسل جاءوا بكل أنواع التوحيد، ما جاءوا بنوع واحد من أنواع التوحيد. قصر دعوة الرسل على أنهم لم يأتوا إلا بنوع واحد من أنواع التوحيد هذا خطأ، وهذا مبني على الخطأ السابق، وهو أنه لم يقع قط من البشر شرك في توحيد الربوبية. هذا خطأ، بل وقع من البشر شرك في توحيد الربوبية، شرك في ذات الله تبارك وتعالى، شرك بعد ذلك في عبادته، كل هذا وقع من البشر. فمن البشر من قال: أنا ربكم الأعلى، منكر الرب أصلا، في منكر وجود الرب، في من يقول: أنا قسيم لله، أخلق مثل خلق الله، أرزق مثل رزق الله، أفعل مثل أفعال الله. فنسبة الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى غير الله قد كان من قديم، وممن بعث فيهم النبي وإلى يومنا هذا، بل ممن انتسب إلى الإسلام، من يشركون في ربوبية الرب تبارك وتعالى ويعتقدون أن هناك من يخلق ومن يرزق ومن يتصرف في الكون، تصرف في كل ذرة في الكون. هذا يعني كلام الخميني في كتاب الحكم الإسلامية: إن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم يتحكمون في ذرات هذا الكون، فالتحكم في ذرات الكون هذا من ربوبية، شرك في ربوبية الرب تبارك وتعالى. فكل من ظن أن هناك من يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يدخل الجنة ويخرج من النار هذا مشرك في الربوبية. فقول المؤلف هنا: إذا عرف أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، ما صحيح هذا، بل الرسل قد أرسلوا إلى الناس أن يوحدوا الله تبارك وتعالى في جميع أنواع التوحيد، فيما لا يخل إلا الله، ما يختص به الرب تبارك وتعالى، سواء من معاني ربوبيته أو معاني ألوهيته أو معاني حاكميته، أنه الحاكم وحده سبحانه وتعالى، كل ما هو من اختصاص الرب تبارك وتعالى فالرسل جاءوا إياه. أما جاءوا فقط توحيد الألوهية أن لا يعبد إلا الله، لا، جاءوا بالنهي عن كل أنواع الشرك، شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الحكم، شرك في في في في في في في ذات الله تبارك وتعالى، أن ذات الله ذات واحد، ليست متعددة. نعم. فلم التفتوا إلى قول من قدم قال كما تقدمت الإشارة إليه وقد بينا أن الذي تقدمت الإشارة إليه أن هذا ليس بصحيح. نعم. فلا التفتوا إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العام والثاني توحيد الخاص وهو الذي يثبت بالحقائق. هنا برد الشيخ على الذين وحدوا على أن قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام اللي هو ثلاثة أقسام قسم للعام وقسم للخاصة وقسم لخاصة الخاصة اللي هو يعني الصوفية في تقسيمها. قال فجعلوا هذا النوع من التوحيد اللي هو أن يعبد الله وحده لا شريك له على حق العوام هذا شغل العام هذول بس إنه ما يصدق لله ما يصوم لله ما يثبت لله هذا شغل العوام. أما توحيد الخاصة عندهم توحيد الخاصة في في في في الفكر الصوفي هو أن يقول لك أن يتحقق إنه لا يفعل ويتصرف إلا الله. كيف يتحقق فيها اللي هم بيسموه بعد ذلك الفناء الفناء في الله عز وجل البيان إن ما في فعل في كل هذا الموجود إلا الله تحقق بمعنى الله خالق كل شيء وأن يعني نفي وإعدام المخلوق وجعل الفعل كله لله هذا توحيد الخاصة. ثم يأتي بعدهم عندهم خاصة الخاصة هو أن ينفي الغير ويقول لا غير ما في غير وإنما هي واحدة واحدة اللي وصل بهم إلى وحدة الوجود وهذا الكفر وهذا الكفر والثاني يؤدي كذلك إلى الكفر. نعم. قال فلا يلتفت وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد اللي هو هذا النوع اللي هو توحيد الألوهية جعله توحيد العام والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق والنوع الثالث توحيد قائم بالقدر وهو توحيد خاصة الخاصة فإن قائم بالقدر اللي هو قائم بالقدم يعني أن الله تبارك وتعالى هو القديم وحده وأن خلاص نفي ما يعني ما سوى الله. نعم. وهو توحيد خاصة الخاصة فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات هذا ردهم بقى هنا بقى هذا رد الشيخ هنا على هؤلاء قال أكمل الناس توحيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والمرسلون منهم أكمل في ذلك وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلام فإنهما قاما من التوحيد بما لم يكن به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه ولهذا أمر الله سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله وهداهم اقتدى وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. يقول التوحيد الألوهية هذا هو توحيد الرسل يعني الرسل جاءوا بهذا ودعوا إلى حديث فتسمية الصوفية له إنها لتوحيد العامة يبقى هذا العامة هذا أكمل الناس إيمانا هم رسل الله وأكمل الرسل الخمسة أولي العزم وأشرف الخمسة هم الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل من إبراهيم وأعلى منزلة، وكلهم قد دعوا إلى يعني توحيد الله تبارك وتعالى. والله قال لرسوله: أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتدي بهدي هؤلاء الرسل. فإذا كان نبينا الخاتم صلوات الله وسلم قد أمر بأن يقتدي بهدي هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى من نوح وإبراهيم والأنبياء من ذريته. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والإسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من راغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: خاصة الخاصة هنا مو يعني الاصطلاح كلام المؤلف، لأن خاصة الخاصة لا يقصد هنا يعني تعريف صوفية لخاصة الخاصة، وإنما يعني خاصة الخاصة اللي هم صفة الرسل، صفة الخلق، هذول خاصة الخاصة. يعني إذا كان هناك سنسمي خاصة الخاصة فلا شك أن أخص الناس بالهدى والدين هم رسل الله صلوات الله وسلامه عليكم. نعم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحير والضلال والريب. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. يعني هنا طبعا صعوبة يعني الطحاوية أن شارحها قد ينتقل من معنى إلى معنى بدون تمهيد، يعني بدون أن يمهد على طول ينتقل إلى معنى آخر. المهم أنه في بيان توحيد هذا، أن هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل، قال: هذا هو الصحيح، هذا هو الطريق الصحيح، وليس طريق رجعتني إلى طريق أهل الكلام يقول خلاص ما يحتاج إلى كلام أهل الكلام والجدل واصطلاحاتهم وطرق البدء. لكن هذا الكلام الخاصة وخاصة الخاصة الحقيقة مو يعني مو كلام أهل الكلام، يعني ليس هذا مصطلح أهل الكلام، وإنما هذا مصطلح جماعة الصوفية، هذا مصطلح صوفي وليس من مصطلحات أهل الكلام والجدل اللي هم يعني الذين تكلموا في الصفات عن طريق منطق أرسطو ومن تفريعاتهم والمعتزلة والأشاعرة، هو ما يكون هنا الخاصة وخاصة الخاصة، إنما هذا التقسيم موجود عند الصوفية. نعم. ولا شك أن الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية. نعم، رجع إلى المعنى الصحيح للقائلين بهذا التقسيم. قال: النوع الثاني والثالث اللي هو بيسموه توحيد الخاصة، والثالث اللي هو توحيد خاصة الخاصة، ادعوا أنه توحيد ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية. قوله هنا أولا: الفناء في اصطلاح الصوفية هو أنه يعني يفنى العبد بشهوده عن شهود فعله، وإنما يشهد فعل الله بس، فكل حركة وتسكين يراها في الكون يرى أنها فعل الله فيفنى بهذا. ولهم اصطلاحات هذا المعنى اللي هو يعني الحقيقي عنده لمعنى الفناء. وإن كان بعض الجهلة منهم يسمون الفناء هذا إن الإنسان خلاص يفنى في الله بمعنى أنه يضمحل في الله يعني أنه يصير متحد مع الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك خلوهم كبير. الشاهد أن قول المؤلف هنا أنه ينتهي إلى الفناء هذا مش بالضرورة هذا ادعاء أي دعوة يعني ليس حقيقة. لما أقول أن الإنسان إذا صار في هذا الطريق انتهى إلى هذا الأمر كأن هذا مسلمة أنه بالفعل وصل إلى هذا الأمر، لا هو ما يصل لأن هذا الأمر هذا ادعاء هذه دعوة. فدعوة أنه يكون والله شيئا واحدا أو أنه يرى فعل الله تبارك وتعالى في كل شيء هذا دعوة هذا ظن على هذا النحو. إنما الله تبارك وتعالى لا ينسب له الشر فالشر ينسب بفاعله. فلا نقول فعل إبليس هذا وفعل الزاني والسارق هو فعل الله تبارك وتعالى. الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد أنه يعني ينتهي إلى الفناء ينتهي إلى الفناء مو بالضرورة هذا وإنما هذا اعتقاد باطل. بس هذا على كل حال مفهوم يعني الصوفية في الفناء. نعم. وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد كلمة درب خطر كلمة ما تصلح هنا يعني درب خطر يعني كأن يعني الماهر لو مشي فيه يوصل هذا درب باطل. كلمة لما نقول هذا درب خطر يعني يا من لا تستطيع أن تسير في هذا الدرب لا تسير فيه كأنه هذا لا يسير فيه إلا الحاذق هو اللي يقدر ينجو منه ويصل كابي الوصول إلى هذا ضلال هذا فهذا درب ضلال مش درب خطر. نعم. يفضي إلى الاتحاد نعم وهذا كفر. من اعتقد بأن الله تبارك وتعالى يتحد بخلقه ذاتا أو صفة كفر بالله تبارك وتعالى. نعم. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. أي أنا يقول شوف واحد مثلا مثل الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري وهذا يعني شيخ الإسلام كان يمدحه يعني الرجل من كبار الصوفية لكنه يعني منسوب إلى السنة ولكن يقول تعال شوف له بعض أبيات دخل فيها في هذا سقط فيها في هذا الوحل هذا وحل الصوفي. فهذا من شعره ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد نفى أن هناك أن يكون هناك أحد قد وحد الله تبارك وتعالى وأن كل من وحده جاحد. ثم قال توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد يعني قل توحيد الذي ينطق عن نعته ينطق عن صفة الرب تبارك وتعالى عارية أبطلها الواحد ولا من صحيح بل الله تبارك وتعالى علم عباده أن يوحدوه بما يعني أوحى لهم سبحانه وتعالى من يعني صفاته. ثم يقول بعد التوحيد الحقيقي إيش توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد توحيده إياه توحيده يعني يحتمل معنيه. المعنى الصوفي إن توحيده إياه توحيده إنما في له أي معنى أو توحيده إياه توحيده يعني أن الله لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله فالذي وحد الله هو الله بس أما غير الله ما وحد الله. ونعت من ينعته لاحق. كل من ينعت الله تبارك وتعالى بنعت يعني يصف الله بصفة لاحد يعني مائل على الحق نعبي. أما أنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله فنعم، لكن الرسل والأنبياء والملائكة يعلمون من الله تبارك وتعالى ما علمهم الله، لكن لا يعلمون الله على الحقيقة. فالملائكة لا يعلمون الله كما الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. فلا يحيط أحد علما بالله إلا الله، يعني من لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. أما يكون هناك مخلوق ويعرف الله على الحقيقة يعني حقيقة صفة الرب تبارك وتعالى وحقيقة ذاته، لا، الله أجل وأعظم منها. بل من مخلوقات الله ما لا يعلمه على الحقيقة إلا الله، مثل العرش، فصير يقول في العرش والعرش لا يقدر قدره إلا الله، يعني حتى الملائكة ما يقدرون قدر العرش، يعني لا تسع عقولهم لسعة العرش. فهذا أمر إذا كان من مخلوقات الله ما لا يعلمه على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف بالله جل وعلا؟ لا شك أنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، لكن لا يقال ما وحد الله إلا الله. كل من عرف الله تبارك وتعالى وعلمه الله وعرف صفة الله عز وجل أنه الواحد في ذاته في خلقه في صفاته، هذا وحد الله تبارك وتعالى. الملائكة موحدون لله، الأنبياء والرسل موحدون لله، عباد الله المؤمنين كلهم موحدون لله. فقوله توحيده إياه توحيده، بس هذا توحيد، توحيده توحيد الله إياه، يعني توحيد الله نفسه توحيده. ونعت من ينعته راحي، يعني يقول إن الشيخ أبو إسماعيل قد مشي في الدرب هذا ودرب الخطر هذا وأفضى إلى يعني هذا الأمر، نعم، إلى الاتحاد، نعم. وإن كان قائله رحمه الله تعالى لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالله جهد إيمانه. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، طبعا أفهم هذا من كلامه في في في في يعني في أماكن أخرى، يعني كلام الشيخ أبو إسماعيل في أماكن أخرى يدل على أنه يعني لا يريد، ليس من أهل يعني عقيدة الاتحاد. لكن هذه الألفاظ ما نقول محتملة، الألفاظ ظاهرة واضحة في هذا الأمر، وهي يعني سقطة من السقطات، نعم. قال هذا لفظ مجمل محتمل جذبه به الاتحادي إليه، يقول الاتحادية شد أبو إسماعيل إلى طريقتهم وقال هذه الأبيات، نعم. وأقسم بالله جهد إيمانه أنه معه ولو سلك الألفاظ. أقسم بالله يعني يعني من الأقسم بالله اللي هو الاتحادي، أقسم بالله جهد إيمانه أنه معه، أنه مع الشيخ مثل الشيخ أبو إسماعيل، ولكن يقول الشيخ أبو إسماعيل ليس على هذه الطريقة، نعم. ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه. نعم، يقول أفضل لو كان سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها، يقول هذا كلامه مجمل يؤدي إلى هذا الدين، ولا حق أن كلامه ظاهر واضح في في في المعنى الباطل الذي أراد أن يصوره، هو صور معنى باطل، مش كلام مجمل يعني يحتمل الصح والصواب، فإن الكلام هنا ظاهر أنه كلام باطل، مو الكلام المحتمل هو الذي ممكن يؤول بالصح ممكن يؤول بالخطأ، فهذا الكلام المجمل. أما هذا الكلام ليس له تأويل حقيقي صحيح، فقوله ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، كلام صحيح لا يحتمل إلا المعنى الباطن. أما احتمال معنى حق ما هو محتمل، وين المعنى الحق الموجود فيه؟ ما في أي طريقة تستطيع أن تخرج بها هذا الكلام بأي صورة من صور الاستدلال عن هذا المعنى الباطل اللي هو فيه. توحيد من ينطق عن نعته عريف أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد، ما يحتمل إلا المعنى الباطل الذي سيخ فيه، نعم. طيب، يقول ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشر عليه، نعم. لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فإن قال الرسول هذا توحيد العام وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه. نعم، يعني وين يقول هذا، وين في الشارع، في القرآن، في السنة تقسيم التوحيد إلى هذه الطبقات، طبقة العامة وطبقة الخاصة، طبقة خاصة بالخاصة، ما في شيء فيها. نعم. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله. هذه النقول يعني من القرآن والسنة، والعقول حاضرة، عقول كذلك يعني كلها موجودة، ما ضاعتش عقولنا للصناعة. فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الثناء فيها؟ وهذا التقسيم عن أحد منهم، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يقول يعني إن الشيخ، قول الشيخ إنه يقول هذا يعني هذا القرآن وهذه السنة وهذه النقول وهذا كلام السلف والصحابة، وين موجود في شيء منها ذكر الفناء هذا وإن هذا مطلوب، وين موجود فيها تقسيم هذا العامة والخاصة وخاصة الخاصة؟ يقول هذا كله جاء من الغلو، يقول هذا إنما جاء من الغلو في الدين، والغلو هذا ممكن يخرج الناس خارج الدين. طبعا غلو الخوارج صورة، غلو النصارى صورة، يعني هذا باب وهذا باب. يعني ذكر الآيات التي نهى الله تبارك وتعالى فيها النصارى أنهم تغالوا في عيسى شوي شوي شوي شوي حتى جعلوه هو الله سبحانه وتعالى. أما هنا عن الحديث تشددوا فيشدد الله عليكم، هذا الغلو في الأحكام، يعني الغلو في أحكام الدين مش الغلو في صفات الله عز وجل. شد الإنسان مثلا في الطهارة، في الوضوء، في كذا في كذا، فيكون تشديد من الله تبارك وتعالى، تشديد من الله تبارك وتعالى وقت نزول الوحي، يعني وقت نزول الوحي. لكن إذا شد الإنسان على نفسه ربما أن ربنا سبحانه وتعالى يعني كذلك بعد نزول الوحي قد يشدد الله تبارك وتعالى عليه.